بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن أصل قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد في الموضوعات واضح ولا إشكال فيه، إنما الكلام في أن هذه السيرة قد هل ردع عنها في خصوص الموضوعات في باب الأحكام. خب لا، السيرة موجودة ولم يرد ردع وتم، لكن في باب الموضوعات هذه السيرة هل يوجد ردع عنها أو لا؟ قلنا إن هناك روايتين قد يقال بأنهما تردعان عن السيرة في خصوص الموضوعات. الرواية الأولى هي التي قرأناها بالأمس، وهي رواية مسعدة بن صدقة، وذكرنا تقريبين لدلالة هذه الرواية على الردع عن خبر الواحد في الموضوعات. أحد التقريبين كان هو التمسك بعموم المغيا، حيث قال والأشياء كلها على هذا، والتقريب الثاني كان عبارة عن القول بأنه حيث أن الرواية أخذت عنوان البينة، خب هذا العنوان يجب أن لا يلغى، إلغاؤها خلاف الظاهر عرفا، فلو كان خبر الواحد حجة يلزم من ذلك إلغاء عنوان البينة. هذا التقريب الثاني، السلام عليكم ورحمة الله، إنما يتم هذا التقريب الثاني إنما يتم فيما لو كان المدعى عبارة عن حجية خبر الواحد في الموضوعات بنحو حجية البينة، يعني لو كان من يدعي أن خبر الواحد حجة في الموضوعات، لو كان يدعي أن خبر الواحد مثل البينة، كما أن البينة حجة في الموضوعات، خبر الواحد الثقة أيضا حجة في الموضوعات. خب البينة كيف هي حجة في الموضوعات؟ هي حجة في باب القضاء في فصل الخصومات في المحكمة عند الحاكم، هي حجة في مقابل اليد، اليد إذا كان شيء في يد شخص اليد أمارة على أنه ملك له، لكن لو قامت البينة على أنه ليس ملكا له، البينة تقدم على اليد، فالبينة حجة في القضاء، القاضي يحكم على طبق البينة للمدعي، إذا جاء بالبينة يحكم له. البينة حجة بمعنى أنه يقدم على اليد، البينة حجة بمعنى أنه يقدم حتى على الإقرار، كما في مورد هذه الرواية نفسها، لأن رواية مسعدة كما قرأناها بالأمس ماذا قالت؟ الإمام قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرق، خب أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، يعني إنسان مقر على نفسه بالعبودية. ها الإمام يقول الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يعني إذا قامت البينة في مقابل إقرار هذا الشخص بأنه عبد، في مقابل إقراره بأنه عبد، إذا قامت البينة على أنه حر فبعد ما يجوز تمكركه. هذا معناه أن البينة حجة حتى في مقابل الإقرار، رغم أنه أقر على نفسه بالعبودية. المملوك عندك ولعله حرا قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، فرغم أنه هو حر لكنه أقر إقرارا خاطئا، إقرارا غير مطابق للواقع، أقر على نفسه بالعبودية. الإمام يقول البينة إذا قامت على خلافه فالبينة مقدمة، لأنه قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه دائرة حجية البينة. فلو كان من يدعي أن خبر الثقة حجة في الموضوعات، لو كان يريد أن يثبت مثل هذه الحجية الشاملة الموجودة للبينة، يريد أن يثبت مثلها لخبر الثقة، بل يتم هذا التقريب الثاني، يعني يلزم إلغاء عنوان البينة، لأن ما بقى بعد البينة شيء. لو قلنا أن خبر العادل الواحد حجة مثل البينة في جميع موارد حجية البينة، خبر الواحد أيضا حجة، إذن لماذا اشترط الإمام البينة؟ واحد كافي، شهادة عدلين ليش؟ يلزم إلغاء عنوان البينة. هذا فيما لو كان المدعى حجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقة، يعني على نحو حجية البينة التي هي مجعولة في هذه الرواية، بحيث تكون الحجية شاملة لموارد الخصومة، وشاملة لموارد معارضة اليد، وشاملة لموارد معارضة الإقرار مثلا، وهكذا. لو كان المدعى هذا حينئذ يتم التقريب الثاني، لأنه يلزم إلغاء عنوان البينة. أما لو لم نلتزم بحجية خبر الواحد في هذه الموارد، يعني نحن نقول بأن حجية الخبر في الموضوعات ثابتة لكن في غير القضاء كما يأتي إن شاء الله، القضاء مستثنى، حجية خبر الواحد ليس في باب القضاء، القاضي ما يحكم على طبق شاهد واحد أبدا ولو كان أعدل العدول، لا حجية قضائية لخبر الواحد، أو مثلا في مقابل اليد خبر واحد ما يكفي، اليد مقدمة، إنسان بيده البيت ومتصرف به وقاعد به، أجفد واحد ثقة عادل يقول هذا البيت مو إله، ما يكفي خبر الواحد. لو التزمنا أو في مقابل الإقرار، خبر الواحد ما يكفي في مقابل الإقرار. فلو لم ندعي بحجية خبر الواحد في هذه الموارد، إذن سوف يبقى لعنوان البينة مقامها المحفوظ، يعني ما يلزم إلغائها. البينة حجة في هذه الموارد، خبر الواحد حجة في غير هذه الموارد، إذن لا يلزم من حجية خبر الواحد إلغاء عنوان البينة، وحينئذ لا يتم هذا التقريب الثاني، لا يتم التقريب الثاني الذي كان قائما على أساس أنه يلزم إلغاء عنوان البينة، هذا التقريب لا يتم. إذن نبقى نحن والتقريب الأول فقط، وهو أنه عموم المغير، قال والأشياء كلها على هذا، والأشياء كلها يعني سواء الأشياء التي قام خبر الثقة فيها على الحرمة أو الأشياء التي لم يقم خبر الثقة فيها على الحرمة، كلها على هذا، يعني على أصالة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه وفي الآخر قال والأشياء كلها على هذا، يعني على الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك، يعني يستبين لك الحرمة، يعني تعلم بالحرمة أو تقوم به البينة. فعموم المغيّر يشمل خبر الواحد، إذن فالرواية بعمومها تدل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. التقييد يعني بما هذه الرواية تصير مقيدة يا رواية، هي عامة تشمل الشيء الذي قام خبر الثقة على حرمته، مع ذلك الإمام جاي يقول حلال، كل شيء لك حلال، النتيجة تصير مقيدة. بما نقيد؟ هي الرواية تصير مقيدة. أي رواية؟ كل شيء لك حلال تقيد أنه هي هاي الرواية عامة، هي مو مقيدة، هي هاي الرواية عامة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه. كل شيء لك حلال يعني سواء قام عندك خبر ثقة على حرمته أو لم يقم خبر ثقة على حرمته، مع ذلك هو حلال، وهذا معناه أن خبر الثقة مو حجة. الذكر البينة أيضا قرينة على إيه، ذاك التقريب الثاني، مو دخلتم في التقريب الثاني ناقشناه، بقي عندنا التقريب الأول وهو التمسك بعموم المغيا. عموم المغيا هذا يدل على العموم، هم حجة أصالة العموم. عموم المغيا في الرواية يدل على أن خبر الثقة خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، وهذا معناه أن هذه الرواية بعمومها تردع عن السيرة العقلائية التي ذكرناها بالأمس. إذن فأصل السيرة العقلائية وإن كانت قائمة ومنعقدة على العمل بخبر الواحد في الموضوعات، إلا أن رواية مسعدة بعمومها تردع عن هذه السيرة. هذه مشكلة يجب أن تنحل، وإلا ما سوينا شيء، ثبتنا السيرة لكن إجت هذه الرواية فيقال أنها تردع عن السيرة، إذن لم يثبت إمضاء الشارع لهذه السيرة. والسيرة العقلائية ما لم يثبت إمضاء الشارع لها لا قيمة لها، حجية السيرة العقلائية قائمة ومتقومة بإمضاء الشارع لها، يعني عدم ردع الشارع عنها. هذه الرواية تردع عن هذه السيرة. هذا ردع صريح، ردع بالعموم. إذن خلينا نناقش هاي الرادعية، خلينا نشوف هي تامة أو لا. هناك أجوبة عديدة على هذه الدعوة، دعوة رادعية هذه الرواية، رواية مسعدة عن السيرة العقلائية، وجوه عديدة للجواب عن هذه الرادعية. الوجه الأول هو أن يقال أن رادعية رواية مسعدة عن السيرة متوقفة على أن تكون دلالة رواية مسعدة على العموم تامة، لأننا تمسكنا بعموم رواية مسعدة والأشياء كلها على هذا، هذا العموم هو الذي أريد أن يقال أنه يردع عن السيرة. فرادعية الرواية عن السيرة متوقفة على تمامية دلالتها على العموم، بينما دلالتها على العموم غير تامة. لماذا؟ لأن الرواية مقترنة بمخصص لبي ليس لفظي، مقترنة بقرينة لبية كالمتصلة، هي مو متصلة لكن قرائن اللبية كالمتصلة تعتبر، لأنها لبية موجودة حين الخطاب، فمع الخطاب كأنها متصلة بالخطاب. هذه الرواية مقترنة بمخصص لبي، والمخصص اللبي عبارة عن سيرة العقلاء على العمل به خبر الواحد في الموضوعات. أنا قلبنا الطاولة عليه بين الطوبة. هذا الخطاب، خطاب الموجود في رواية مسعدة، مقترن بارتكاز عقلائي وسيرة عقلائية ثبتناها بالأمس، وهي سيرة من قبل العقلاء على العمل بخبر الواحد في الموضوعات. خب مع وجود هذه السيرة العقلائية عند العرف أنه يعملون بخبر الثقة في الموضوعات، بعد العرف ما يفهم من والأشياء كلها على هذا، ما يفهم من العموم بحيث يشمل حتى خبر الثقة، ما يفهم من عموم، لأن أكو مقيد كالمتصل، أكو مقيد لبي مع ارتكاز عقلائي معه يقول له أن خبر الثقة في الموضوعات حجة. فالإمام عندما يقول والأشياء كلها على هذا، يعني ما يقصد حتى الأشياء التي قام خبر الثقة فيها على الخلاف، ما يقصد هذا، يقصد غير. فلا ينعقد لرواية مسعدة عموم مع وجود هاي القرينة اللبية التي هي كالقرينة المتصلة بالخطاب، لا ينعقد لرواية مسعدة عموم يشمل الأشياء التي يقوم خبر الثقة فيها على الخلاف، باعتبار أنه كما أن من طرق إثبات الموضوعات عند العقلاء العلم، يستبين لك حتى يستبين لك، يعني استبانة يعني العلم، من طرق إثبات الموضوعات عند العقلاء البينة، كذلك من طرق إثبات الموضوعات عند العقلاء خبر الثقة. هذا خب ما بشك أصل قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، هذا خب قل ثبتناه بالأمس، يعني دفعنا التشكيك الذي شكك السيد الحائري حفظه الله في ذلك، فأصله ثابت. خب إذن أي فرق عند العقلاء بين خبر الثقة وبين البينة وبين العلم؟ ماكو فرق، كل هذه طرق عندهم لإثبات الموضوع الخارجي. فمع وجود هذه السيرة لا تنعقد للمغيى في قوله عليه السلام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، مع وجود السيرة لا تنعقد لهذا المغيى دلالة على العموم بحيث يشمل الأشياء التي يقوم خبر الثقة فيها على الخلاف. وهذا الشيء ليس فقط نقوله في السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، هذا الشيء نقوله أيضا في سير عقلائية أخرى، مثلا السيرة العقلائية القائمة على الاستصحاب في الموضوعات. العقلاء في الموضوعات الخارجية أيضا يستصحبون، يعني أحد طرق إثبات الموضوع الخارجي الاستصحاب عندهم، يستصحبون. هناك أيضا نقول نفس الشيء، نقول لا فرق عند العقلاء بين استصحاب الموضوع في الشيء، كان بالأمس مثلا أفرضوا كان شيئا واليوم يشكون أنه صار شيء آخر أو لا، بالأمس كان خمرا هسه يشكون أنه صار خل أو لا، ويستصحبون خمريته. عدالة الفرد، بالأمس سابقا كان عادلا أيضا يستصحبون، سابقا كان فاسقا يستصحبون، سابقا كان مجتهد يستصحبون، سابقا كان أعلم هسه يستصحبون أعلميته، وهكذا الاستصحاب أيضا أحد طرق إثبات الموضوعات الخارجية عند العقلاء. أو مثلا السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر ذي اليد، ذو اليد إذا أخبر عما يرتبط بما تحت يديه، مثلا ذو اليد أخبر عن صاحب البيت، دخلتم بيت شخص سألتموه القبلة منين، يقول القبلة من هالصوب، وخبره حجة. هذا موضوع خارجي، تحديد القبلة موضوع خارجي. خب هو صاحب البيت، بما أنه ذو اليد على البيت تقبلون بقوله في تعيين قبلة البيت، تقبلون بقوله في طهارة الفرش الذي تجلسون عليه، تقبلون قوله في كون اللحم الذي يقدمه لكم لحم مذكى، تقبلون كل هذا سيرة عقلائية قائمة على حجية خبر لليد في الموضوعات. هذه السير سيرة العقلاء على الاستصحاب، سيرة العقلاء على خبر ذي اليد، سيرة العقلاء على خبر الواحد الثقيل. هذه السير ليس في رواية مسعد ما يدل على عدم حجية هذه الأمور، يعني رواية مسعد لا تدل على عدم حجية استصحاب الموضوع الخارجي، أو لا تدل على عدم حجية خبر ذي اليد. ليش؟ لأن الرواية قلنا مقترنة بمخصص لبي كالمتصل وهو السيرة، والسيرة موجودة في كل هذه، في الاستصحاب موجودة، في خبر ذي اليد موجودة، في خبر الواحد موجودة. إذن فكل الطرق التي هي عند العقلاء طرق لإثبات الموضوعات الخارجية بدءا من خبر الثقة الواحد انتهاء بالاستصحاب، استصحاب الموضوعات طبعا مو الأحكام، استصحاب الموضوعات انتهاء إلى خبر ذي اليد، كل هذه الطرق التي هي طرق عند العقلاء لإثبات الموضوع الخارجي لا يمكن لرواية مسعد أن تردع عن حجيتها، باعتبار أن السيرة العقلائية قائمة على حجيتها، ومع وجود سيرة عقلائية لا ينعقد لرواية مسعد ظهور في العموم، لا ينعقد، لأن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور، مو مثل القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة ترفع حجية الظهور، أما القرينة المتصلة أصلا ما تخلي أن ينعقد للكلام ظهور في العموم من البداية. يقولون أن هذه السيرة قوية يعني ثابتة. أي سيرة؟ هي سيرة على خبر الواحد، خبر في الموضوعات. أي بلي، بلي أمس قلنا بعد لو قبلنا أصل في الوجه هذا اللي يكون هسه الآن أن هذه قرينة متصلة لبية. بلي يعني كيف عرفناها قرينة متصلة لبية من حيث أن هي السيرة لبية وقوية ومعروفة السيرة خو لبية سواء قوية أو ضعيفة، السيرة مو الدليل لفظي، السيرة خو على كلها، حتى السيرة الضعيفة الدليل لبي مو لفظي، يعني أكو سيرة عندنا لفظي وأكو سيرة لبي. لا ما أكو سيرة واضحة يعني، سواء واضحة أو مواضحة السيرة على كلها اللبية. عزيزي السيرة ليست دليلا لفظيا، السيرة الإجماع حكم العقل هذني أدلة لبية مو لفظ مو كلام. إذا بعض هذا كل عموم، كل عموم يعني ما نقدر نقول أنه رادع لأي سيرة عقلائية، كل عموم بعد اي اذا سيره اكو بلي هو يعني هو كذلك. والان قلنا لا يختص هذه النكته، لا تختص بالسيره التي نبحث عنها، سيره العقلاء على خبر الواحد تاتي في سيره العقلاء على استصحاب الموضوعات، تاتي في سيره العقلاء على حجيه خبر ذي اليد. بلي يعني أصل السيرة هي خب دليل لبي، هذا واضح مو دليل لفظي، والدليل اللبي يشكل قرينة كالمتصلة بالخطاب لأنه لبي. يبقى أن تسألوا أن هذه السيرة هل هي راسخة؟ خب نحن بالأمس بلي أثبتنا أن هذه السيرة راسخة. ليش؟ لأننا قلنا أنه إذا قبلنا أصل السيرة في باب الأحكام في الشبهات الحكمية ما شككنا مثل ما شكك السيد الحائري. السيد الحائري أيضا هو يقبل بهذا، يعني يقول لو كنت أقبل السيرة هناك أقبلها هنا، بس الكلام المشكلة عنده أنه السيرة هناك ما يقبلها في باب الأحكام أصلا، ما يقبلها السيرة العقلائية. السيد الحائري ما يقبل قيام سيرة عقلائية على العمل بخبر الواحد في الشبهات الحكمية، لكن يقبل أنه لو قبلنا بالسيرة في الشبهات الحكمية فنقبلها في الشبهات الموضوعية، لأن ماكو فرق أبدا، جذور السيرة واحدة. بالأمس شرحنا خب. إذن فالرسوخ السيرة السيد يناقش في وجودها وعدم وجودها، إيه في وجودها، لا في وجود، لا لا لا لا في وجودها يا حبيبي. يقول ذكرنا كلامه، قال مو معلوم أن العقلاء يعملون بخبر الثقة حتى في باب الأحكام، يعني في القضايا الاحتجاجية بين الموالي والعبيد يقبلون بخبر الثقة تعبدا، قد يقبلون لأنه يحصل لهم اطمئنان، من باب الاطمئنان يعملون بخبر الثقة، أو من باب الاحتياط يعملون بخبر الثقة، مو من باب الحجية التعبدية. فأصل أن العقلاء عندهم خبر الثقة حجة تعبدية، أصل هذا ما يقبله. كيف السير يعني واضحة هذه السيرة لدينا؟ يعني هو السيد يقول أصلاً هكذا سيرة ما موجودة، يعني من أساسها ما موجودة. إيه شكك. فكيف السير قرينة حكمية؟ عنده هو شكك، نحن رفعنا التشكيك. فأمس ما كنتوا أنتوا؟ ليش أمس ما ذكرتوا الإشكال؟ أمس قلنا مولانا تشكيكه ذكرناه ودفعنا التشكيك، قلنا هذا التشكيك في غير محلي أولا وثانيا، خلاصته أنه أفرض أن العقلاء من أي باب، من أي باب، من باب الاطمئنان، من باب الاحتياط، من أي باب بالأخير كانوا يعملون بخبر الثقة أو لا، هو يقبل بهذا المعنى. نحن قلنا ما لنا علاقة بأنه من أي باب، بالأخير نفس عملهم بخبر الثقة ولو من باب حصول الاطمئنان لهم ولو من باب حصول الاحتياط، هذا يشكل طبعا وعادة عقلائية عندهم، وهذا الطبع خطره أنه قد يسري إلى الشرعيات. فالشارع لو لم يكن يرضى بعمل العقلاء في الشريعة هو يرى أن هذا الطبع العقلائي من المترقب أن يسري ويجري في شريعته ويهدد أغراضه، فكان المفروض به أن يردع. صح، هم الآن يعملون بخبر الثقة لأنه يحصل لهم الاطمئنان، صح، أفرضوا أفرضوا أفرضوا أفرضوا بعد غايته هذا، لكن هذا سوف يشكل طبعا عقلائيا عندهم، يعني تحصل لهم عادة. إذا حصلت للعقلاء عادة، العادة إذا الشارع ما يقبل بها في الشريعة المفروض أن يقف أمامها لأنها تشكل خطرا على شريعته وأغراضه، فكان المفروض به أن يردع. فنحن لم نقبل التشكيكات، بالتالي احنا نرى أن السيرة راسخة وجذورها موجودة وماكو فارق بين باب الأحكام وباب الموضوعات. فإذن فالرواية رواية مسعدة لا دلالة فيها على حصر الإثبات، إثبات الموضوعات الخارجية حصره بالعلم والبينة، بل الإثبات يتم بالعلم وبالبينة وبالاستصحاب وبإخبار باليد وبخبر الواحد الثقة، وهذه كلها طرق لإثبات الموضوع الخارجي. هذا هو الوجه الأول من وجوه الجواب على رادعية رواية مسعدة عن السيرة. خب الوجه الثاني من وجوه الجواب على الرادعية هو أن هذه الرواية أساسا صح عبر عنها في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه عبر عنها بالموثقة، يعبر عنها موثقة مسعدة بن صدقة، لكن الظاهر عند مراجعة سندها سندها ضعيف، لأن مسعدة لم يوثق، مسعدة بن صدقة لم يوثق في الرجال، مو بس لم يوثق بل حتى ورد تضعيف، وإن كان التضعيف من المتأخرين يعني المجلسي رحمه الله والعلامة على ما نقل وحكي عنهما وغيرهما ضعفوه. خب أقول يعني مو بس لم يوثق، احنا يكفينا الأول سمع لم يوثق، هذا كافي. نعم ذكروا في مدحه هالمقدار أنه رواياته ليست مضطربة المتن، وأن مضامين رواياته موجودة في سائر الروايات الموثقة، لكن مثل هذا هذا المقدار لا يكفي. لعله يدخله في المعارف اللي يبني على أن الرجل إذا أو الراوي إذا كان في المعارف. إيه لا نبني على ذلك. إحنا يعني قصدي توجيه الكلام شيخ الأنصاري. لا موثقة، الموثقة مصطلح خاص. الحسن مثلا موثقة لأنه كل السند ما بيفيد مشكلة، فقط مسعد لو كان يقول معتبرة مثلا، معتبرة مثلا. موثقة من يقول يعني رجال السند موثقون سيدنا، إذا كل السند يبقى بس فقط مسعد ونبني على أنه إذا كان الراوي من المعارف ثقة، إذا لم ثقة بلي يقبل، مو أقول لم تثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته، لا أقول هذا نفسه هو كونه من المعارف. من قال أن كون الشخص من المعارف هذه وثاقة؟ يعني على المبنى، يعني ماكو شيء مبنى، مبنى جديد ليش؟ ماكو شيء مبنى أن كونه من المعارف هذا مساوق للوثاقة، بل أكو أمور أخرى يعتبرونها توثيقا، يعني توثيقات عامة مثلا، لا لا نفس هذه مثلا هذا عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة بعض الفقهاء يعتمدون على أنه يوجد فيه مدح، لم يرد فيه توثيق ولا ذم، فقط مدح، فاعتبروه من المعارف و اعتبروا روايته، بل انه قالوا انه خوف. هذا من باب المدح، لكون من المعارف، اقول هذا لم اسمع به ان كون الشخص من المعارف، هذا ما حد قايل. نعم كون الشخص ممدوح هذا موجود قايلين به كون ممدوح، انا لا اقول وذكروا في مدحه مدح الشيخ التبريزي انه كون الشخص من المعارف يقبل من المعارف، يعني شنو؟ يعني معروف بالرواية مثلا، يعني كثير الرواية، كثير الرواية، هو بدنا نقوله كثرة الروايات، بلي هذا موجود، أصحاب مثلا كثرة الروايات، بلي هذا هم أكو مبنى، بس أن معارف. مثلا معارف. خوب هذا تغيير في في في في العبارة، لا هو يعبر عن المعارف، يبدو يقول إنه يوجد فيه مدح، أنا راجعت عبارته. على كل حال إن رجع إلى المدح، إن رجع إن كان المقصود المدح، بلي أكو في المدح مبنى أنه مجرد كون الراوي ممدوحان هذا يكفي، أو إن رجع إلى كثرة الرواية أيضا أكو مبنى أن كثرة، ولذا في سهل بن زياد مثلا يمشون لأنه كثير الرواية باعتبار، وإن كان لم يرد في سهل أي توثيق. سيدنا كثرة الرواية مو كون من المعارف، ما يعني مو مساوقة للمعارف، إيه ولذا أقول يعني كاصطلاح اصطلاح كثرة الرواية في قبال كون الرجل من المعارف أو الراوي. على كل حال أنا لم أسمع بهذا التعبير أن كون من المعارف بحيث لا يرجع إلى كثرة الرواية ولا يرجع إلى المدح، هذا يعتبر من من من الأمور التي تثبت الوثاقة، ما أنا ما سمعت. زين ولا هو الآن لو فرضنا أنه نريد نعرف أنه كونه من المعارف، يعني شنو من المعارف؟ إيش ما يدري أنتوا طلعتوا هذا الاصطلاح. ما يقولون أنا شيخ تبريزي حتى يعني في بعض عبارات سيد الخوي هم يقولون من المعارف. خوب اسألنا الشيخ أنه أحد الأسباب كثرة الرواية، أحد الأسباب نقل مدح المدح مدح موجود كيف اسباب نقل مثلا ابي عمير واصحاب الاجماع عنه هذا كله واضح هو ينقل عن اصحاب الاجماع هو كله واضح اسباب كلها يقول يسبب لنا او شكل لنا قرينا على انه هذا معروف ها كل هذه الامور الان هذا نقل ابن ابي عمير هل تقبلون بهذا التفسير خلاص اذا شنو هذا وحده هذا هو يقول كل هاي شكلنا لا مولانا لا مولانا هذه كل هذه الامور كل واحد منها هو مقياس عند البعض كل واحد ابن علي صححهم لي كل واحد منا كثرة الرواية هي وحدها مقياس عند البعض وإن لم يكن معروفا كثرة الرواية مثل سهل معروف بهالمعنى عن الرواية 2000 وكذا رواية عنده 2500 يعني حسب ما أذكر يعني 2500 وكسور رواية عنده سهل هذا قد يكون هذا هو الذي يسبب يصير معروف إذن فالقضية ترجع إلى كثرة الرواية سبب معروفيته كثرة الرواية بل في كثرة الرواية أكو مبنى يقول أن الرواة اللي هم كثيروا الرواية فهذولا يعتبرون مثلا ثقات أو من روى عنه ابن أبي عمير هذا هو مقياس لوحده هو قاعدة من روى عنه صفوان بن يحيى من روى عنه أحمد بن أبي محمد بن أبي نصر البزنطي أو من وثقه علي بن إبراهيم في تفسيره توثيق عام أو في كامل الزيارات ابن قولوي أو أكو هذه المباني لكن على كل حال هذا هم الوجه الثاني وللكلام تتم تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.